والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. سورة الصف مكية أو مدنية، 14 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه السورة تسمى بسورة الصف، وسميت بذلك لأن كلمة الصف وردت فيها. والسورة مكية في قول، وقيل أنها مدنية. طيب، القول بأنها مكية قال ده قول عكرمة وقتادة والحسن، وبه جزم في الكشاف الشيخ الزمخشري. والقول بأنها مدنية هو قول الجمهور، وبه الفتوى إن شاء الله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، دي واحدة من الصور اللي قلنا بتبدأ بالأفعال، الفعل الماضي هنا. سبح الله بمعنى نزه الله، ما في السماوات وما في الأرض. طيب، تقول ما في السماوات وما في الأرض، نزه الله عز وجل إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. بلسان الحال عديل يقول سبحان الله، ينزه الله ما لا يليق به. بلسان المقال أقصد يقول سبحان الله. أما بلسان الحال، الدلائل بتاعة القدرة الدالة على وحدانية الله عز وجل وأنه المنفرد بالألوهية والربوبية، يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المنزه. وإن لم ينزه بأفواههم فقد نزه بلسان شنو حاله. عشان كده هنا المفسر جايب أن نصبها لله بمعنى نزه الله سبحانه وتعالى، يعني ما في السماوات وما في الأرض. أين نزه؟ فاللام مزيدة وجيء بما دون من تقليبا للأكثر، زي ما في سورة الحديد وسورة الحشر. وهو العزيز في ملكه، ما في واحد يغلب فوقه. الحكيم في صنعه، ما بيدع الشيء إلا في موضعه. ثم الآية تتحدث عن الجهاد. هناك لمن قال إمامنا الزمخشري بأن مكية، الآية تتحدث عن القتال في سبيل الله، والقتال في مكة بعد لم ينزل، فشان كده الجمهور قالوا أنها شنو يا أخوانا، مدنية. جميل. عشان كده يا أيها الذين آمنوا لما تقولون في طلب الجهاد ما لا تفعلون. طبعا في قاعدة هناك ذكروها علماء، يعني في علم علوم التفسير أو علوم القرآن، قالوا يا أيها الناس مكية، يا أيها الذين آمنوا مدنية. فقالوا القاعدة اتكسرت في صور، وبقى الأكثر في يا أيها الناس الصور مكية، والأكثر في يا أيها الذين آمنوا مدنية. سورة النساء مكية ولا مدنية؟ هذه من أمهات الصور المدنية، وبدأت بشنو؟ شايف القاعدة هنا قالت اتكسرت، عشان كده قال شنو؟ يلا عشان كده قال شنو في الأغلب بس وقت. يا الناس اعبدوا ربكم. صح. وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون في طلب الجهاد ما لا تفعلون إذ انهزمتم بأهد. عشان تبقى الصورة مدنية أخوانا، جبال الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا شنو مشوقين شديد في كونه دارين يا أخوانا شنو يقاتل الكفار، ويقولوا دارين الإذن يجينا من الله سبحانه وتعالى بأن نجاهد الكفار. ربنا يقول ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. في النهاية قال شنو؟ قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ جبال كانوا دايرينه عشان كده شنو؟ طلب الشهادة ماشي تنحيين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل الله الشهادة بحق بلقه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، أو من سأل الله الشهادة بصدق تكون صادق فوقه. حسينا من البيت أقول لهم أخونا معكم سلامة وأنا ماش نموت في سبيل الله، لا من المعركة تشتغل فيك السلاح كر ترمي السلاح الجاري دار ترجع لحبوبتك تاني تعيش عشان تاري وأن الروح يا أخوان لجل الناس في دورها قدر شنو. إلا ودعت الناس قلت لهم ماشي القيامة خلاص غير رأيه. عشان كده الحديث قال شنو؟ من سأل الله الشهادة مدنية ما دخل الجمهور. شايف ربنا بيقول لهم لما تقولون ما لا تفعلون إذ انحزمتم بأهد كبر عظم مغتا، كلمة مغتا لتمييز زياد إن الله أن تقولوا ده فاعل يعني كبر مغتا تمييز يعني أن تقولوا قولكم ما لا تفعلون الشدة يعني معناتها كبر أن تقولوا كبر أن تقولوا أن تقولوا معنى قولوا المصدر شنو هو الفاعل. جميل يعني أنا المصدرية وما دخل عليه هو الفاعل بتاع شنو كبر كبر عظم عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شايف أن تقولوا ده فاعل قال بتاع شنو بتاع كبر إن الله ما لا تفعلوا إن الله يحب ينصر ويكرم الذين يقاتلون في سبيله صفا. شيخ جلال الدين المحلي استعمل شنو يا شيخ استعمل التأويل المحبة في الله سبحانه وتعالى جعل غير المحبة الموجودة في المخلوق. إذن كون إن الله يحب معناته من علامات المحبة يعني أطلقت المحبة وأريد لازمها لازم المحبة شنو أنه الله كان دايرك ما بينصرك وكان دايرك بيكرمك عشان كده قال ينصر ويكرم. الجلالة السويتي برضو قفى نفس الطريق الذين يقاتلون في سبيله صفا حال أي صافين وصفا في زمننا هذا قلنا شنو نعم الصندوق صفا في زماننا هذا شنو أخونا صندوق صندوق بيعرف الناس يا أخونا للدرب والتدريب العسكري. الصندوق ده بيعملوه شنو الناس كان فيه مثلا 100 عسكري كل واحد ماسك سلاح قسمهم على 2 50 اتو سلاح اضربوا كده اتو ماشين وبتضربوا كده كان فعله بيجي عمل اللي هو غاية و50 قدامكم بيضربوا كده كان واحد ضرب لكم سلاح بغادي يختلط الصفوف ده بيقتل ده بيقتل ده ده هذا الصندوق ده ولا ما واقع إليك اها والصندوق تاني ده واحد من الصندوق يريد ده نينا ماشين كده نينا ماشين كده 100 نفر قسمناهم نص انتوا ديل اضربوا شنو ماشين وبتضربوا كده وديل شنو ماشين يضربوا كده يعني انت بتمشوا كده بيتنتفوا ده يضرب ده وده يضرب جاي كان يختلط الصفوف يعني يجي الخلل في ذلك ايوه او ها نجعلكم شنو انتوا ديل اضربوا كده انتوا ديل اضربوا كده انتوا ديل اضربوا كده ما استمع حصل خلل انت ضربت كده بتضرب تقتل زولك الصفوف تختل يزول انه زول من طرف ثاني فكل السلاح يفك بيجي يقتل ده ويقتل ده. اذا حصل الان شنو يا اخوانا من صف لجنو لصندوق وده بحسب الاصطلاح الموجود في كل مكان حسب التدريب اللي بيكون عندهم لكن الصف الزمان تبقى صف واحد ما نفر واحد يدوس عليكم 0-1 بس كده يغشكم غشه. عشان كده شنو قلنا في اشياء بتتغير يعني كون يتغير الحال كون بدل ما زمان بتقوم على هيلك وتقول وين البطل وهسه الان تدارى ما في مانع من ذلك حسب ما يبتدي الحال. صفا كانهم بنيان مرصوص ملزق بعضه الى بعض ثابت. واذكر هنا في لما تقولون ما لا تفعلون الشيخ المفسر استشهد بالعلامة ابن مالك في الألفية قال وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف. كلمة لما تقولون أصلها لما لما لما عرفت كلمة لما دي أصلها لما فيها هاء. القاعدة قالت وما في الاستفهام قال شانا إن جرت قال شنو قال حذفت يعني كان عمل لها شنو يا أخوانا يعني كان دخل عليها الجر قال يحذفوها قال حذفت ألفها قال إن جرد قال حذفت ألفها وأولها الهاء مع السكات عند شنو؟ لما عند ألف يشيل الألف قال وأولها الهاء تبقى شنو؟ لما إن تقف كان وقفت عليها، لكن ما وقفت عليها تقول لما تقولون تقف الماء، لكن كما وقفت تقول شنو؟ لما عرفت؟ لما تقولون ما لا تفعلون. وها هنا قول الله سبحانه وتعالى يعني وإذا قال موسى لقومه واذكر إذا قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني قالوا إنه آدر أي منتفخ الخصية وليس كذلك وكذبوه من أذيتهم لسيدنا موسى قال إشنا أخوانا إنه أدراء هو الانتفاخ في الخصية بالدارج يقول لها الكوكا يعني قالوا أن شنو الخصية بتاعته عليه الأنسية منتفخ مالو بنو إسرائيل بيستعموا في البحر ناس عراية زي ما هي عادة بتاعت الناس اللي عندهم البحر في بلدهم ذول كبير يجي يملس هدومه كلها شنو يقع في البحر وهو عريان قدام الناس فبنو إسرائيل برضو كانوا كذلك وسيدنا موسى نبي طبعا هشاو من ذلك يلا هم بيقتصروا هنا بمش اعتزل براهم قالوا ما في شيء تمنعه كونه يقتصر معنا إلا لأنه آدر عنده انتفاخ في الخصية كملس هدومه هنشوف أن الخصية بتاعته شنو منتفخة فربنا سبحانه وتعالى داري يبرئه سيدنا موسى داري يقتصر قام طلع ثيابه لقى له حجر مدردم قدر رأس بني آدم مربع خطته بعد ما ملس سيناي أتوب قام جربه يعني ثياب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ثوبي ثوبي سيدنا موسى طارد الحجر الحجر ما وقف إلا بين يدي بني إسرائيل فرأوا سيدنا موسى بزول عادي ما عنده أي حاجة الله قال فبراه الله مما قال وكان عند الله وجيه ديك الآية وديه واحد يا الذين لا تكونوا كالذين آذوا موسى دي أذيتهم في موسى ومن أذيتهم أنهم كذبوه طبعا قال المفسر أنه قاله آدر وكذلك أيضا تكذيبهم له وقتل التحقيق تعلمون أني رسول الله إليكم الجملة حال والرسول يحترم كيف تتعاملون بالمعاملة دي فلما ذاقوا شايف عدلوا عن الحق بإيذائه ذاقوا من الحق ومش غادي الله قال أذاق الله قلوبهم أعمالها عن الهدى على وفق ما قدره في الأزل الزوغان بتاعهم ده ربنا ما كتب من الأزل راح يذوقوا وربنا يجعلهم شنو يكون نهاية الزوغان أن يكون من أهل الحين والحلاك والله لا يهدي القوم الفاسقين الكافرين في علمه واذكر برضو إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل لم يقل يا قومي لأنه لم يكن له فيهم غرابة شوف الشغلانة دي أها لم يكن في له فيهم غرابة ليش ما أخبرنا أيوة هل يعني بيقصد أنه عشان هو جاء من السيدة مريم بدون أبو أي لأنه لا أب فيهم وإن كانت أمه من أشرافهم يعني ما أنا داري وريك على أن النسبة شنو بالأبو وجانب الأم ما فيه وأم السيدة مريم كانت شنو من أشراف بني إسرائيل قال إن قلت من هم يعني قال إن قلت هو منهم باعتبار أمه قلت النسب إنما هو من جهة الأبي بس عشان كده عشان كده قال سيدنا موسى قال إذ قال موسى لقومه وإذا قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل ما قال من قومه شوف القرآن يديك الحقائق ويشير إليها قال لهم شنو سيدنا عيسى إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي قبلي أنا مش أول رسول أنا جيت رسول ورسالتي بتصدق الرسول السبب قبالي يعني التوراة بتاعتي بتأيد الكلام الموجود في الإنجيل الإنجيل بتأيد مؤيد الكلام في التوراة ومؤيد الكلام الموجود في صحف إبراهيم وموسى الكتب السماوية السبقة دي كلها والزبور كل موافقة ما في مخالفة خلاف بيناتهم ما في أها ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أبشركم بشارة برسول من بعد بيجي واسمه أحمد أحمد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسماء كثيرة والشيخ الساوي هنا يقول في شنو يقول في تسمية نبينا صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد قال كلمة أحمد دي من حيث اللغة يحتمل قال أن يكون أفعل تفضيل من المبني للفاعل والمعنى أكثر حامدية لله عز وجل دبي أحمد ودبي أحمد لكن دبي أحمد معنى أشد حمد لله عز وجل يعني يبقى من هذا لله تعالى من غير من غيره. ويحتمل قال أن يكون من المبني للمفعول أي أكثر محمودية من غيره، أي كون الخلق يحمدونه، كلمة أحمد بمعنى ألف يحمد أكثر وأكثر، بمعنى يبقى ما في ذول في الخلق كل الناس يحمدوا أكثر منه. والاثنين من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، ما هذا ذات أفضل التبديلين، ما قال أكثر حامدية من غيره، معنى بقى أحمد الناس الأنبياء كلهم حامدين وشاكرين الأولياء كلهم، لكن هو أحمد يعني بمعنى أشد حمدا لله من بقية شنو الخلق كلهم. لما تقول هذا حسن وذا أحسن معنى أشدهم حسن، هذا فقيه وذا هذا أفقه ما أشدهم فقيه، هذا عالم وذلك أعلم كده، هذا قوي وذلك أقوى، بيسموه في النحو ثقة أفؤل التفضيل. يعني قال أفؤل التفضيل بمعنى شنو في النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويحتمل أن تقول شنو أحمد مش الحامد أكثر من غيره، أحمد معناه الحامدين أكثر من غيره، يعني الناس شكروا وحمدوه قالوا شكرا شكرا لك أكثر من غيره، والاثنين قلنا من أوصافه كون أحمد أشد الناس حمدا لله تبارك وتعالى، وكون شنو يا أخوانا أحمد بمعنى المحمود يبقى واحد كده الخلق يحمدوه زي النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه، خطينا بالنا لأنه بيشفع شنو شفاعة الكبرى، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذاته بهذا الكلام، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب ولا من يشفع بيشفع منه، يشفع حتى لسيدنا آدم، ليه سيدنا عيسى الأنبياء كل يخش في شفاعته، والرسل كل يخش في شفاعته، وأمم يخش في شفاعته، بعد حتى مع أي شنو بعد ما يضمن الناس عامة حتى كل واحد يمشي يضمن الناس ولايته. خطينا بأن يبقى عشان كده قال شنو تحتمل الاثنين ده وده، والمعنى أكثر ده كل جنون من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، أي كون الخلق يحمدونه أكثر من كونهم يحمدون غيره. وخص أحمد بالذكر من دون محمد مع أنه أشرف أسماء صلى الله عليه وسلم، قال لوجوه، الأول قال كونه مذكورا في الإنجيل بهذا الاسم من أسماء الكثيرة، الآية قالت يأتي من بعد اسمه أحمد، الاسم خص لأنه في الإنجيل مكتوب باسم أحمد. الثاني كونه مصمم في السماء به، في السماء اسمه أحمد. الثالث لأن حمده لله سابق على حمد الخلق له في الدنيا، شايف سموه أحمد لأنه الله حمده قبل ما يتحمد هنا في الدنيا، ها ويوم القيامة الحمد لله تحمده قبيل أبعدين لا من شنو يشفع عليكم إذا شفع إن زهت عن الخلق، فحمده قبل شفاعته لأمته وحمد الخلق له بعدها. وقال بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم له 4000 اسم، منها نحو 70 من أسمائه تعالى ككريم ورحيم. الشيخ الإمام قاضي إياد في الشفاء صرت منه أسماء كثيرة. في مبحث بتاع العقيدة يا أخوانا قلنا شنو في مشاركة بتجي في الألفاظ، اسم يسمى به الحق عز وجل والمخلوق شنو بر يسمى به، ليس هذا من باب الممنوع بل من الأشياء اللي ثبتت في كتاب الله عز وجل وثبتت بالسنة النبوية الصحيحة. ده في حق الخالق صفة واسم يليق به، وده في حق المخلوق صفة واسم يليق به. الله عز وجل سمى ذاته العلية الهادي، قال وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ربنا سبحانه وتعالى قال وإن الله بالناس لرؤوف رحيم، قال بالمؤمنين في حق النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. خطينا بالنا إذا دي هي الأسماء، إذا المشاركة في التسمية ما فيها أي حاجة. طيب الله سبحانه وتعالى سمى نفسه العزيز في القرآن في كم مرة في مواقع كثيرة، وسمى العباد شنو بهذا الاسم، قال فلله العزة ولرسوله وتاني الامن وللمؤمن. إذا رسوله صلى الله عليه وسلم شنو عزيز، والمؤمنون بره شنو كل واحد منهم شنو عزيز، أيوة كده زي ده. ربنا سبحانه وتعالى هو الكريم ويصف العبد بالكرم، ربنا سبحانه وتعالى هو شنو يا أخوانا المريد يصف عبده شنو بالإرادة، يقول شنو وجعلنا الليل والنهار خلفة لمنه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره، اسمه شنو مشاركة في التسمية. واحد من النقاد قال لي يا مولانا أنا اسمي عبد الهادي، والناس هسا بيقول يقولوا لي الهادي، والهادي ده اسم من أسماء الله عز وجل، الكلام ده كيف؟ قلت له دي مسألة من مسائل التوحيد، ما أظنك تكون تدرس أو درست الأخير لا من تفهم الكلام ده. الهادي بمعنى الهداية المطلقة اسم من أسماء الله عز وجل، والهادي بمعنى المرشد اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. ده الاشتراك في اللفظ، ما في حاجة ولا ما واقي ليه. يعني الله عز وجل هو الهادي. الله قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ده نفي للهداية المطلقة ربنا يثبتها لنفسه. لكن لما قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم، ياتوا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يعني من الحكاية دي المسألة اسم المشاركة في اللفظ. طيب كلمة أحمد دي معناتها اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. الحكمة في كونه في هذه الصورة ذكر باسمه أحمد ولم يذكر باسمه محمد، قال أن اسم محمد أشرف من اسم أحمد في جناب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذا في القرآن ورد 4 مرات وهو المشهور وهو هو. قال لأن اسمه في الإنجيل ورد بشنو؟ بأحمد. واسمه في السماء شنو؟ بأحمد. ها وبين لنا كلمة أحمد. وأما محمد قلنا شنو هنا؟ محمد بمعنى البيحمد كثير بصيغة اسم المبالغة، البيحمد كثير شديد شديد. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري قال لي 5 أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمهو بي الله الكفر وأنا الحاشر وأنا العاقب. مالك برضه في الموطأ من قبل البخاري. ده اسمه مفهوم شنو يا شيخ حسن؟ اسمه مفهوم العدد. مفهوم العدد كان قاصدين به العدد ده بدون زيادة ولا نقيصة، بيعبر عنه علماء الأصول بأن العدد شنو؟ مفهوم العدد معتبر. كان ما قاصدين العدد ده بالتحديد، بس قاصدين مطلق الشيء ما عدد بالتحديد ما بيسموه شنو يا شيخ؟ ما بيسموه مفهوم العدد معتبر. يقول له مفهوم العدد غير شنو؟ معتبر. يعني شنو؟ الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ده اسمه شنو يا أخوانا؟ مفهوم العدد هنا شنو؟ معتبر، ما في زيادة ما في نقيصة. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ده شنو؟ مفهوم العدد هنا معتبر، ما في أي حاجة بتاعت أنه يا ولد. شو عثمان الحمد لله. أي ما قبل قلت لك تمشي الدكان عندنا حاجات دايرينها إلا كان بكرة خلاص إن شاء الله. أي شايف ده مفهوم العدد، لأنه في القرآن وردت له أسماء تانية غير شنو؟ غير 5. ها الله قال له فذكر إنما أنت مذكر. مذكر ذا اسم منه الرسول عليه السلام. ها إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أنت منذر مبتدأ وشنو؟ من أسماء المنذر، ومن أسماء شنو؟ عبد الله، ومن أسماء المزمل، ومن أسماء المدثر. ها والتماش، ها ها والقريب العجيب من أسماء الذكر. يا أخي ده كمان كلام ده وين ده؟ ذكر ده اسم للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه ذكر. ودي التفاسير بين أيديكم. قد أنزلنا إليكم ذكرى، ما عرفنا ذكرى. الله قال رسولا، كلمة رسولا بدل من الذكر. وشوف كتب التفاسير من أسماء النبي ذكر. ها ها. ومن أسماء النور، ومن أسماء الهادي، ومن أسماء الرؤوف، ومن أسماء الرحيم. عشان كده شنو مفهوم العدد ما لي أخونا؟ ما قاصدين بيه الحصر. إذن عشان كده قال يأتي من بعد اسمه أحمد. جميل. على أحمد من ربه صلواته، لقد عظمت في خلقه بركاته، لقد بحر الشمس الضهى معجزاته، براهينه لا تنقضي وهباته، فآياته شهب وأنمله صهب. كده زي ده يأتي من بعد اسمه أحمد. قال تعالى فلما جاءهم، أي جاء أحمد الكفار بالبينات الآيات والعلامات، قالوا هذا أي المجيء به سهر، وفي قراءة ساهر أي الجاي به مبين بين. بس قال ده سحر. ومن الله قال أي لا أحد أظلم أشد ظلما ممن افترى على الله الكذب بنسبة الشريك والولد إليه ووصف آياته بالسحر. أي زول نسب الشريك لله سبحانه وتعالى ووصف كلام الله عز وجل بأنه سحر، يعني كذب كلام الله عز وجل، ما في زول في الخلق كله ظلم نفسه أكثر منه. ومن أظلم بمعنى لا أحد أظلم، ده ظلم نفسه أكثر من أي واحد. أيوة، عشان كده ربنا قال وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف أنك تفتري على الله الكذب والحال أنك تدعوك للإسلام ولما تجيب إلى الإسلام وبعد ذلك تفتري على الله عز وجل الكذب؟ اللي بيفعلوا الكلام ده ربنا قال يريدون ليطفئوا منصوب بأن مقدرة واللام مزيدة، يعني يريدون أن يطفئوا، يعني لأن يطفئوا اللام دي في أن مضمرة بعد عشان يغنى، يعني ذات ولبس أباءة وتقرعين أحب إلي من لبس الشفوف، ولبس أباءة وعن تقرعين، شايف في أن مضمرة هنا. قال يريدون ليطفئوا نور الله، نور الله سبحانه وتعالى شرعه وبراهينه، شريعته أجبها الرسل والبراهين الدالة على عظيم قدرة الله عز وجل، لكن دارين يطفئوا شنو بأفواههم وعتاروا، ما عارف أنا ما من اللمبات اللي بتتفي بشنو بالخشب. الله جعل لك اللمبات على اثنين، لمبة تنتفي بجنوب الخشب وفي لمبة ما بتنتفي، كده الكهرباء دي يلا عفوها بالخشب كده أطفي عليها. ما بتقدر عليها، تبدأ قبل نور الله سبحانه وتعالى ما بينتفي شنو بالأفواه، شايف بأقوالهم إنه سهر وشعر وكهانة. قال القرآن سهر، وقال القرآن شعر، وقال القرآن كهانة. ربنا قال هم في أمر مريج، هم ذاتهم مضطربين، ما قدروا يثبتوا على حاجة وهذه، وربنا صرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. والله متم نوره، وفي قراءة بالإضافة دي ذات القراءة ذات والله متم نوره، كان قرينا متم يكون نورا مفعول متم، متم اسم الفاعل يا شيخ، هناك العلامة ابن هشام بيديك سبعة بتعمل عمل شنو يا أخونا الفاعل، منها اسم الفاعل يا هدى، كلمة متم ده بتعمل عمل تم، تم زيد البناء، تم زيد البناء، تم زيد يعني شنو الصداقة، معناها كلمة تم دي فعل، زي ما تم تعمل متم تعمل، لما نقرب القراءة بتاعت متم يبقى فعل داير له شنو مفعول، يبقى نوره مفعول، لكن لو قرينا بالإضافة يلا نشيل التنوين ونعمل شنو الكسر متم نوره. ولو كره الكافرون، الدارين يدفن نور الله سبحانه وتعالى شنو بيخشون ده. ذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ويعليه، تقول زهر فلان على فلان بمعنى استعلى عليه، زهر فلان على فلان بمعنى غلبه، فأصبحوا ظاهرين معنى زهروا غالبين، شايف يعني يظاهروا عليهم بمعنى شنو يصعدهم عشان يغلبوا عليهم، ليظهره ربنا داري على الدين بتاعه شنو يبقى هو الظاهر، معنى يعليه على الأديان كلها وقد على. قالوا الآن ناس الإحصائية أدوا اليهود كده نسبة وأدوا النصارى نسبة، النسبة بتاعت المسلمين أكبر ما ليه أخونا نسبة موجودة، النسبة بتاعت المسلمين أكبر نسبة، اليهودية عندها كم سنة؟ عندها آلاف السنوات، المسيحية عندها كم سنة؟ يلا حسا 1400 زائد 571 سنة، 1430 بتاعت النبي عليه السلام، وسيدنا عيسى سبقه بالميلاد كم؟ 571 سنة، يعني يبقى 2000 سنة وكسر، ليش دي النصرانية، والإسلام عنده كم؟ عنده 1400 وكسر، لكن جشنو فات ديلك كل إنشنو في الإحصائية، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام زو أمة الفدوي النهلي ذكرهم في كل قدر فسبحان الذي فتره، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو من الخصائص اللي ربنا خصه بها، أنا أكثر الأنبياء تبعا وأول من يقرأ باب الجنة، ما في نجي يجيب الباب الباري، آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، أول واحد يفتتح الجنة حتى ما الأنبياء يخشوها، شايف؟ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره يعليه على الدين كله جميع الأديان المخالفة له. طيب الأنبياء دينهم شنو؟ كلهم سبقوا ذلك دينهم الأنبياء الإسلام، إسلام واحد، ها شنو المختلف؟ الشرائع بس مختلف لكن الدين واحد، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم قال الإخوة الأنبياء وإخوة ودينهم واحد، كلهم شريعتهم واحدة، دينهم واحد، الشريعة شنو؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني ده عنده شنو؟ الشيء ده حلال ده حرام، بنو إسرائيل قبل كده شنو؟ حرم عليهم الإبل ما يأكلوها، بنو إسرائيل قبل كده شنو؟ حرم عليهم الشهم بتاع شنو؟ بتاع المصاريم ما يأكلوه، بني إسرائيل قبل كده حرم لهم أشياء، نحن شنو ما حرمت علينا؟ نحن كان شنو يا أخونا؟ الخيل مالي يا أخونا كان ما كان بتوكل وبعد ذاك نسخت عند المالكية، عند الحنا الشافعية شنو ليهم بكرة ماله حلال، إنكم حصان تذبحوا وتأكلوا كده. الشرائع تختلف من زمان. في بني إسرائيل ما بتزوج المرأة إلا يكون بينك وبينها سبعة من الأجداد. الله أباه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك، شوف مباشر، وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. كان قبيل اللي يكون بينك وبينها كم سبع جد حتى ما تتزوجها. في بني إسرائيل في شرائع هذه سبقت دي بتاعت شنو يا أخوانا؟ أن الصلاة ما بتكون إلا في المسجد. دي كلها اسمها شرائع تختلف لكن الدين ماله واحد. وفي أشياء اسمها أمهات الفضائل، دي ما بتختلف فيها الشريعة من أخرى. التوحيد واحد لأنه الموصوف الله يعود بس كده، يعني ما في زمن سيدنا عيسى الله عنده قدرة وفي زمن سيدنا موسى ما عنده، واحد الله عنده إرادة زمان حس الآن عنده إرادة كان ولم يزل كذلك كده، ودي موجودة. أمهات الفضائل، صلة الرحم، بر الوالدين، الإحسان إلى اليتامى وكده، دي اسمها أمهات الفضائل، ما بتختلف فوق الشريعة، تختلف في الأحكام الثانية دي. عشان كده ربنا رفع دين الإسلام على الدين كله ولو كره المشركون. ذلك يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم تنجيكم، قراءتان بالتخفيف والتجديد، من عذاب أليم مؤلم. فكأنهم قالوا نعم، ها كأنهم قالوا، عشان كده ربنا عدام الجواب قال تؤمنون، شايف، تؤمنون بالله ورسوله، تؤمنون معناتها شنو؟ يعني تقرون ولا شنو؟ تدومون. لأن الناس اللي كانوا مخاطبين بهذا الكلام شنو؟ كانوا شنو؟ مؤمنين. عشان كده قال لهم شنو؟ تدومون على الحالة بتاعتكم دي، تدومون على الإيمان بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. قال ده يهودا. العلامة الشيخ الصاوي قال ربنا سبحانه وتعالى سمى الجهاد في سبيله، قال شنو؟ سماه الله سبحانه وتعالى بالتجارة، قال زي ما أشار قال للآية بتاعت شنو؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. ليش نو؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. طيب يبقى عشان كده الله سبحانه وتعالى هناك زي ما قال اشترى منهم سماه هنا شنو؟ قال تجارة. حطينا بالنا في هذا الكلام. أيوة ربنا سبحانه وتعالى قال ورى الكلام ده سبب نزول هذه الآية قول الصابر للأعمال الصالحة. يلا الشيخ المفسر ولو كره المشركون قال فعبر في كل بما يناسبه. أيوة بيقول تؤمنون ذلكم المذكور أن الجهاد خبر لكم. أشار الفصل أن الجواب مقدر ولعن تعلمون من تحت الأنهار وكذا. روي عن حسن بن أبي هريرة رضي الله عنه مساكن طيبة كذا ذلك. طيب هكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه. طيب كان عملنا الجواب شنو؟ النتيجة شنو؟ يغفر. ده جواب بتاع الشرط. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وين تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم، أي إن تفعلوه يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار. ذا الجهاد. الجنة اللي بيدخلوكم فيها دي شنو شكلها كيف؟ ربنا قال فيها مساكن طيبة، ما فيها قش ولا فيها شوك ولا فيها شنو طين ولا فيها هناي، فيها مساكن ماله طيبة في جنات عدن إقامة ذلك الفوز العظيم. أيوة ربنا سبحانه وتعالى بيدي هذا الكلام للمؤمنين. الآية دي نزلت 200 قال يا الذين آمنوا هل أدلكم دي سبب نزولها؟ قال هذه الآية قول الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به. الصحابة قالوا كده دارين نعرف لو عرفنا أنه أحسن حاجة الله بريده كان نسويها. نزلت الآية انتو دارين أحسن حاجة الله دائرة أحسن حاجة الله دائرة أحسن حاجة دائرة تجاهد في سبيله. تعرف ايش دايرته ده بس. وقيل الآية نزلت في عثمان بن مزعون الصحابي الجليل يا أخوان تشوفه في المدينة في الأيام الأولى، وذلك أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أذنت لي فطلقت خولة وترحبت واقتصيت وحرمت اللحم ولا أنام الليل أبدا ولا أفطر النهار أبدا. ترخص لي الكلام ده. قال مرتي خولتي، قال نقوم نطلقها وها ونبقى خفزات ويكون ما عندي حاجة للنساوين، واللهم نحرم على نفسي أديد ما نأكل، وبالليل تب ما أنام أبدا، وما بفطر بالنهار سايم، بس شغل قتل العبادة مرة واحدة زيدة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من سنتي النكاح. ما تزوج والناس يجوا من وين وزرية دارين يكتروها. ها قال لي وشنو تتزوجوا؟ ولا روبانية في الإسلام. في الإسلام شنو أخونا روبانية؟ ما في روبانية بتاعت النصارى، ما شنو أخونا زي ما هي معروفة بيعتزلوا الناس ويمشي شنو يقودوا. أنه في الإسلام شنو أخونا تتزوج وتعاشر الناس وتعمل وتسوي، وده كله ما ينافي أنك شنو تلقى الأجر. بل المقرر عندنا لا من الحديث أخبر أنه لا من يفسد الزمان الإنسان يعتزل. الإنسان اللي بيعتزل عشان يفر بدينه اللي بيقعد هنا في المجتمع ويعاني ما يعاني ويقاسي ما يقاسي أجره أكثر من ذلك، أكثر أحسن من الزول في شيبة من الشعاب. والإنسان الكل يوم يقول الله الكفة دي ما عارف ذاته نشيل كيس الليل ولا ما نشيل، لاقي أجر أكثر من ذلك. ها والأثر يقول: إن من الذنوب ذنوب لا يكفرها الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة، ولكن يكفرها الهم في طلب المعيشة. يعني إذن الذنوب دي أخوانا شنو عبارة؟ الأعمال الصالحة عبارة عن مواد بتاعت غسيل. ما في ذنوب بتتغسل بالعمرة، في ذنوب بتتغسل بالحج، في ذنوب بتتغسل بصلاة الجمعة من الجمعة إلى الجمعة كفارة، في ذنوب شنو في الصلوات الخمسة كلها. كل نوع من الذنوب عنده موية معينة، في واحد بصابون، في واحد بموية نار، في واحد بشنو كده زي ده. في ذنوب كمان قال شنو دي كلها ما بتشتغل فوقها، موية نار ما بتشنو وكده ما بتشنو. قال الحمد في طلب المعيشة، هسي ما عارف اللحم البقى الغالي ده، هسي ما عارف هسي السكر والزيت البقى الغالي ده، هسي الهدوم البقى الذهب زي ده، قال يا هو البيان صهدك. عشان كده شنو ده القاعد هنا ده شنو لاقي أجر أكتر من ده. لكن ده كمان شنو ضامن أنه دينه ما بيجيه شنو خلل، ده لمن غوى على شنو على ذلك. نعم سلام قال له الكلام ده: إنما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله، وخصاء أمتي دار تخصي تبقى خصي أي الصوم. شايف يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطيع عليه بالصوم فإنه له وجاء. ولا تحرموا طيبات ما حل لكم، برضو كذلك. كيف الله ما حلل لك ما تأكله؟ إنت وجهر الأجر هاي تتملي الزد كده ده. وبعد ذلك شنو تعبد الله سبحانه وتعالى. الحكايات اللي بتحكى طبعا بتاعت الدراويش، المذهب ده ما عارفه من مذاهب شيخ معاوية ولا ما من مذاهبه، ده مذهب قتا وبس يا عودة. الناس قالوا داري يمشي يخش الغار، بيقوا في أتين داري يمشي يخش الغار ويعبد الله. دير شنو قالوا؟ الله إننا نصب بالنهار ونشيل لنا قلية للإيش ده، بس حفنة واحدة حفنتين نقومش أو نديها من فوق عليها وخلاص. الطرف الثاني قال لنا ده زي ده ما بلايك معنا، شنو نخش بخروفنا مشوي تمام، والله مشوي تمام كان يحتاجنا ناكل ونشرب مو يعرف. ديل مشوا صاموا وفطروا على القلية، ديل كمان شنو ديل كمان ما يجاب لهم الخروف قشطه كله. قالوا ناس القلية الليلة من جاء وصلوا كده 12 ركعة الركب انتهت لأنه طاقة وافي زي لك صلوا للسماء. قالوا ما قلنا لكم. أيوة دي لي أولاد قالوا ناكل الخروف ونقد الليل وقوف. هشايف المذهب مذهبين. طيب هنا في الحتة دي إنه مثلا شنو نهى عنها شنو يا أخوانا؟ نهي بتاع تنزيه، ما نهي بتاع تحريم. والنبي عليه السلام بينما يورينا أنه الكلام ده وتاني إنه مثلا شنو يأخذ هذا الجانب بتاع التغشف ويرجع للجانب العادي، ياخذ الجانب بتاع التغشف ويرجع للجانب الاخر. بالنسبه للكلام ده صحه الاحاديث، لما نرجع هنا في رياض الصالحين نلقاها مجموعه كبيره. حجه الاسلام الغزالي في الاحياء ذكر احاديث الازله في الصحه والسنن، ما اكثر ازول جماعه اكثر منه ما في، وذكر الاحاديث بتاعت الورع. انا صلى لقى الناس بيتهم زي بتاع قشوقه بيصلوا فوق، قال لي بيسوي شنو؟ قال لي بيصلوا فوق. قال لهم الامر اجل من ذلك. ها يلا زيدا يلا كمان حديث عبد الله بن عمر يا اخوانا شنو؟ كن في الدنيا كانك قريب او عابر سبيل. وعبد الله بن عمر كان يقول شنو؟ فاذا اصبحت فلا تنتظر المساوي، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من ساعتك لمرضك ومن حياتك لموتك. شوف التغشف فينا جاي وين. أبو هريرة رضي الله عنه صحابة قالوا لهم شنو؟ غنماي جاهزة، عملوا لها إجل حنيذ بتاع سيدنا إبراهيم جاهزة مشوية النوع الكامل. قال لي تفضل، وهو جيعان أبى يأكل. قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز الشعير يومين حتى لقي الله عز وجل. السيدة عائشة رضي الله عنها قال شنو يا أخوانا؟ كنا شنو يا أخوانا؟ يفوت يمر علينا الشهر والشهران والثلاثة في شهرين، ثلاثة شهور في شهرين، ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو؟ نار. حصلته مش فينا ده، نقول في ولاية دي كلها هل حصلت؟ كان الكلام ده في بيت واحد بس مش ولاية، تفتش يمكن في أفريقيا دي كلها ما حصل، كل أفريقيا دي بيت يا أخوانا يأخذوا ثلاثة شهور في شهرين، يعني ثلاثين يوم ثلاثين يوم بس ما ولعوا نار فوق، ولا لشاي ولا لبليلة ولا لعدس، خليك من اللحم، ولا للبن ولا لأي حاجة. ثلاثة شهرين تقدر تجيبه في إفريقيا دي؟ ما بتقدر تجيبه. أشوف ده بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل كان من العدم؟ لكن كان شنو؟ التغشف. يقول له ما تعمل، شوف الجانب بتاع التغشف النبي صلى الله عليه وسلم يمنع منه. التغشف شنو؟ يقول في جانب كده وفي جانب كده. قال هو شنو يا أخوانا؟ ما تكون متغشف مرة واحدة، وما تكون شنو يا أخوانا؟ منحمس في الدنيا مرة واحدة. عشان كده هنا لما نهى عنها ما نهى عنها بالانقطاع مرة واحدة، نهى كونك انت شنو؟ ما تتزوج. لما انت تبقى ما تتزوج، ده ما يتزوج. والنبي عليه السلام قال تناكه وتناسلوا فإني مكاسر بكم الأمة يوم القيامة، أنا أفسر الأنبياء تبعا وأول من يقرب باب الجنة. عدم زواجك معناه بيقطع النسل ده، ويبقى شنو؟ الأمة تبقى بسيطة. حس الآن اليهود والنصارى ما في حاجة مزعجاهم إلا الكثرة بتاعت المسلمين دي. ها كان انت اتخصيت وانا ده اتخصيت وده اتخصى، الكثرة دي فجي طيب، كما انكم كثرة ما بتكون عندكم قوة، الكثرة عندها نوع من القوة. عشان كده شنو يجيبها الآن؟ يجيبوا للناس حبوب مرة تاخذ سنة ما تلد، حبة تاخذ خمسة سنة ما تلد، حبة تقضي الأمور تاني ما تلد على الإطلاق. والرجال شنو جايبين لهم؟ أشياء بدون ما يشعروا تقتل لهم المناعة. والإنسان شنو يكون ما قابل لكونه ينجب غير ذلك؟ ده كله شنو؟ عشان يقلل من النسبة بتاعتكم دي. عشان كده شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ أنه من سنة النكاح ولا رهبانية في الإسلام، إنما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. وخصاء أمتي قال الصوم. النبي عليه السلام قال فمن لم يستطيع عليه بالصوم فإنه له وجاء، معناه بيقطع شنو؟ الشهوة. ولا تحرموا الطيبات ما حل الله لكم. وقال ومن سنتي أنام وأقوم أفطر وأصوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع خبر قال أصوم النهار كله وأقوم الليل كله وكل يوم أخطب، النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وقال له ما بتقدر. ده الدليل اللي بيدل على أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى نهي تحريم، لما ناداه ما قال له الله حرم ذلك، لكن قال له شنو؟ قال له ما بتقدر. يعني إذا بالمفهوم لو بتقدر مالك ممكن تسوي، قال له ما بتقدر. ده الحديث في الصحيح والسنن يا أبو داود، قال له ما بتقدر. قال له بتختم كم؟ قال كل يوم نختم. قال له لا أختم في الأسبوع. ها قال له كل يوم نصوم. قال له لا ما تصوم كل يوم. قال لكن أنا ما بلقى قوة في جسمي. آخر حاجة أداه النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، قال صوم داود، قال صوم يوم ونفطر يوم. قال ده أحسن من كده. قال له ما في أحسن من كده، ما في أحسن من كده. بعد ما قبل الرخصة دي بعد ما كبر بقش مع أخوانا الشيء شق عليه، كان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده القوة اللي بتشعر بها هسي بعدين ما بتكون شنو دائما. هكذا ربنا سبحانه وتعالى قال أنه ده هو الجواب. جاتوا يلا بتاع الباهلي برضو مختلف من ده. أمامة المجيبة الباهلي رضي الله عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فانصرف وأعطاه بعد عام وقد تغيرت حالته وهيئته، فقال يا رسول الله ما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا مجيبة الباهلي الذي جئتك العام الأول عام نول بالدارجي. قال فما غيرك؟ لقد كنت حسن الحيئة. قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بالليل. فقال صلى الله عليه وسلم أزدرت نفسك، صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني فإن بي قوة. قال صم ثلاثة من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك بأصابعه الثلاثة، فضمها وأرسلها. الحديث في سنن أبي داود، ده حديث مجيبة الباهلي. فهنا دل على أن شنو يا أخوانا؟ المنع شنو يا أخوانا؟ للتنزيه وليس للحرمة. عشان كده النبي عليه السلام خفض له واتفق معه على حاجة معينة، والشيء اللي اتفق هو بيشوفه بسيط، لا من كبر شنو يا اخوانا ما قدر عليه، بقى يفطر الليلة وبكرة يفطر وبعد بكرة يفطر، لا من يتغوى يقوم كمان شنو يصوم بكرة وبعد بكرة يقضي الأيام دي. قال كراهية أن يفارق أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذيل قال تصوم منهم شنو وتترك، تصوم منهم تترك، ما بس قال تصوم منهم تترك، قال تصوم منهم كم كده ثلاثة. والحديث في سنن أبي داود، ده من أصح الأحاديث التي استدل بها في صيام أيام الحرم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجوكم من عذاب أليم. أنتم مش بتسألوا أحسن حاجة على دائرة يا هدى، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ما جاءت كلمة الجهاد إلا وربنا قرنها بكلمة في سبيل الله، عشان ما يدرس شنو الجهد ساكت يكون بغير في سبيل الله. ومما يجي كلمة الجهاد في القالب ربنا يغرم معه شنو أموالكم وأنفسكم، لأن الجهاد ما يتم إلا الناس يبذلوا شنو قروشهم، كم ما في دعم الشهيد ما بيشتم الشغلانة. شايف ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، كان سويتوا ذلك يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، ويؤتكم نعمة أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بالنصر والفتح. أصل المؤمن كان جاهد في سبيل الله، هل تنظرون بنا إلا إهدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة كده زيدا. يا أيها الذين يعني وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، ربنا ينصركم ويديكم الفتح القريب القريب. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله لدينه، وفي قراءة بالإضافة كونوا أنصارا لله، دي هل الشيخ المفسر وضبط بها شنو التفسير بتاعه، ما كونوا أنصار الله بالإضافة. أنصار الله شنو يا أخوانا؟ ما إن تنصروا الله ينصركم، ونصرة الله بنصرة دينه، ونصرة الدين بتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى في النفس والأهل ومن يليك، دي نصرة الله عز وجل. هذا الشرط اللي الله اشترطه لنا، إن تنصروا الله ينصركم. دي المشكلة بتاعت المسلمين باللف في حتة شنو يا أخوانا غير الحتة اللي نحن قالوها لنا. كان أصلا المسلمين دارين يتغلبوا ويبقوا هم فوق ويستعلوا على الكفار، يا هودة بس عزة كل شنو بالدين، لا دارين هنا نلحق الكفار دل بالتكنولوجيا، ما هتلحقهم وما هتقدي غرضك، اتخليت المبدأ الشرعي ومشيت بجنو بشيء آخر. يعني أصلا الكافر ما راح تقاتل جنو بالتكنولوجيا، في التكنولوجيا عامل الكافر انت بعد 100 سنة حتى انت توصل لها، هسه الآن تقدر تقاتل القتال معه كده ما في، لكن لما تكون متمسك بدينك ربنا سبحانه وتعالى شنو وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وغزوة بدر اللي ربنا جعلها لنا نموذج على هو شنو أن مآل المسلمين ونهايتهم أنهم ينتصروا على الكفار. أها كونوا أنصار الله بمعنى لدينه، قالوا في قراءة بالإضافة ديها أنصار الله، إذن الثاني شنو أنصار لله كما قال. أها الكلام ده المعنى كما كان الحواريون في هذه هنا كما قال شنو هناك عيسى مش كده، بس المعنى كما كان الحواريون كذلك الدال عليه، قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، أي من الأنصار الذين يكونون معي متوجها إلى نصرة الله، ونصرة الله إلى نصرة دين الله عز وجل. والحواريون قلنا شنو يا أخوانا هم أصفياء سيدنا عيسى، قال الحواريون نحن أنصار الله، والحواريون أصفياء عيسى، الأصفياء الأصدقاء الصفي زي الصحابة بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أها الصفي الصديق اللي انت بتصافيه بالمحبة ويصافيه ده هو الصفي. أها وهم أول من آمن به وكانوا 12 رجلا. كلمة حواريين ده الاسم ده جميل شنو، قال مأخوذ من الحور وهو البياض الخالص. طيب ليش نو لون كان عبيد؟ قيل كانوا قصارين بغسل الهدوم ده من قلش نو قصار، الغصار هو الغسال. قال حوارين بحور الصوب، بحور الصوب ما نبي بيضوه، شاب يحورون الثياب أي بيضونها. فعمن الطائفة من بني إسرائيل بعيسى وقالوا إنه عبد الله رفع إلى السماء، دل هم المؤمنين. أما الآمن ذين قالوا رفع إلى السماء شنو، دل هم المؤمنين، والبقية شنو كمان بيقولوا شنو، قالوا اليهود قتلوا بيقولوا يتقتل، وذين كمان شنو رفعوا. الشيخ الرازي قال شنو عجبا للمسيح بين النصارى، وإلى أي والد نسبوه؟ آ سلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد دربه صلبوه، فلئن كان ما يقولون حقا وصحيحا فأين كان أبوه حين خلى ابنه رهين الأعادي؟ أتراهم أرضوه أم أغضبوه؟ فلئن كان راضيا بأذاهم فاحمدوهم لأنهم أذبوه، ولئن كان ساخطا عليهم فاتركوه وعبدوهم لأنهم غلبوه. تأخذ يا ولا واحدة مني. إذا هو شنو أخونا عبد الله ورسوله؟ طيب منهم المؤمنين اللي يقولوا يروحوا إلى السماء شنو كمان؟ وجد منهم شنو أخونا الخرافة دي ما عارفينهم من الضالين منهم، قال شنو؟ قال شنو؟ الله رفعه إلى السماء ومقعده معه في العرش. ولا ما واقع إليك؟ قالوا الله رفعه إلى السماء ومقعده شنو؟ في العرش. ديهم قالوا، قال حس الآن قاعد مع الله مقعده معه. وزي ما كمان شنو يا أخوانا؟ كذلك أيضا الروايات بتاعت الحشوية، حشوية الحنابلة، أدخلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام شنو يوم القيامة الله بيقعدوا إيه؟ بيقعدوا فوق العرش، حس خلى له موضع أربع شنو؟ أصابع بيقعدوا معه. لكن الزول اللي بيضع الحديث زي ما بقول شنو ده، هو عبارة عن زول الحرام المشى سرق وخلق وطاف في الشخصية سرق وخلق وطاف في الشخصية بمعنى سرق وقوه. طيب قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة دي عسى تلقى الكلام ده وين؟ كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة للخلال، ترجع شنو ابن القيم ذاكره، وابن تيمية في الفتاوى ذاكرين أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى مودي أربع أصابع بقعد النبي معه يوم القيامة. بعد شنو في النهاية قعدوا معه. بعدين وين خلوا بطاقتهم الشخصية؟ لما قالوا أربع أصابع بتاعت منو أول حاجة؟ ما قدروا، خلوا البطاقة الشخصية بتاعت الحرامي ومشى. بتاعت منو؟ دي علامة الوضع. أصابع بتاعت النبي أربع أصابع هم ما بتقعدوا. ها والقاعد قعد شنو يكون ما فيه تكريم. وكان بتاعت الله سبحانه وتعالى يكون النبي عليه الصلاة والسلام معناته إذا حدد مستوى كبر ربهم، لأنه عرفنا شنو إلا قدر أربع أصابع حتى ما شنو يشيل يعني واحد مثل النبي عليه الصلاة والسلام. هقال بعد ما يقعدوا ده عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتابه بتاع السنة حسن قاعد معنا، بعد ما يقعدوا بعد ما داق ينزلوا من الكرسي من الأرش بعد يقول له يمشي لنساوينه دارينك بغادي زي ولدك الصغير، أقول خلاص أمشي أول ألعب مع الشوفة الصغار. الألباني أنصف قال ما صح في ذلك شيء، كلها من الإسرائيليات الموضوعة، حشو إسرائيليات ما ثبتت في القرآن ولا ثبتت ولا في حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام، في حاجة اسمها الإسرائيليات اللي شنو ملوا بها الكتب وأدخلت في العقيدة. علامة ابن عراق الكنائي في مقدمة كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ذاكر أن الأحاديث اللي وضعت موضوعة في العقيدة 14,000 رواية، وده ابن عراق قاعد معنا شايف. عشان كده قال إنه عبد الله رفع إلى السماء. إنتوا عندكم سيدنا عيسى فيها تسمعه السنة الثانية. الأحاديث عندنا متواترة، إنما صلى شنو شافوا ليلة الإسراء والمعراج، عشان تعرف أنتي يقول لك شنو أنه الله مقعد هناك معه، شاف شغلانة دي في العرش وكفرت. يبقى إذن الاستواء على العرش ما من خصائص يا أخوانا، ما من خصائص الله، النبي وعيسى كلهم ده شنو؟ عشان كده أنه أشيل بيقولوا بيتنافى، خلوا البطاقة الشخصية في نفس المعنى اللي سربوا فيه. وقالوا إنه عبد الله رفع إلى السماء، وكفر الطائفة لقولهم إنه ابن الله رفعه إليه، أها فاقتتلت الطائفتان. دي المسلمين دي الكفر، دي الحمد لله على الباطل. الله قال فأيتنا قوينا الذين آمنوا من الطائفتين على عدوهم الطائفة الكافرة فأصبحوا ظاهرين غالبين، المسلمين انتصروا على ذلك. كده أو زيدا أقرأ.